بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. فأنا كذلك رحيم بكم يا المستمعين. من المعلوم أن زيارة المريض مستحبة وفيها ثواب عظيم، لكن إذا كان المريض لا يشعر بالزائر، يعني في حال غيبوبة نتيجة المرض، فهل تسن زيارته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، الزائر للمريض إذا كان قصده أن يوقع في نفس المريض أنه زاره، فهذه الزيارة هي من أجل المريض. أما إذا قصد امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، فإنه يزوره شعر به أو لم يشعر به، وذلك من أجل أن يترتب الجزاء على هذا السبب، وهو حصول الزيارة. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم يقول: في شهر رمضان نصلي التراويح أول الشهر 11 ركعة، فإذا دخلت العشر الأواخر في الليالي الفاضلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيها، نصلي أول الليل 11 ركعة مراعاة للضعفة وأصحاب الأعمال الذين لا يريدون القيام آخر الليل، ومن أحب أن يقوم من آخر الليل شفع الركعة الأخيرة فيكون صلى أول الليل 12 ركعة. أما نحن في آخر الليل نصلي 11 ركعة، وأنكر بعض الإخوة هذا العمل وقالوا: إما أن تصلوا في أول الليل 11 ركعة أو في آخر الليل، وهذا الفعل ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يصلون معنا العشاء في أول الليل ثم ينصرفون، فإذا كان آخر الليل قاموا معنا ب 11 ركعة. ما الصواب في هذه المسألة التي صار فيها الخلاف والانقسام بين إخوتنا؟ الجواب، صلاة التراويح هي من الأمور المشروعة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربه في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ما استطاع في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن الأوقات الفاضلة تكون لها منزلة في نفسه فيزيد. لكننا إذا نظرنا إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، لأنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. كثير من الناس أخذ العدد من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينظر إلى الصفة. وعلى كل حال، فإن الله تعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا باب واسع، وهو باب التطوع. فهؤلاء الذين يصلون بعد صلاة العشاء ما ذكره السائل، ويصلون آخر الليل ويوترون آخر الليل، لا شك أن هذا أفضل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقاموا في أوقات معينة دورات لتأهيل المعلمين والمعلمات في مكان واحد، هل يجوز دخول هذه الدورات مع العلم أننا نلزم بدخولها، وإذا لم يدخلها المعلم يعاقب إما بالخصم الراتبة أو بعقوبة إدارية؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل النساء عن الرجال في صفوف الصلاة، فجعل صفوف الرجال في المقدمة وصفوف النساء في المؤخرة، وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذلك أن النساء إذا كنا في الصف الأول يشتغلن بالنظر إلى الرجال، وهذا الاشتغال يشغلهن عن كثير من الصلاة. لكن كثير من الناس يدعون إلى الاختلاط، الاختلاط الرجالي بالنساء في دور التعليم في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعات وكذلك في إقامة الندوات تجلس المرأة جنب الرجل وهو ليس بمحرم لها، وكذلك في المؤتمرات تجلس بجانب الرجل، ولا شك أن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب هو تمييز النساء في مكان خاص بهن وتمييز الرجال في مكان خاص بهن، وذلك من أجل العمل بقاعدة سد الذرائع، وهو أنه لا تحصل فتنة من الرجال بالنساء ولا فتنة من النساء بالرجال. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل أسس مسجدا وبناه حتى خرج عن الأرض ما يقارب ذراعين، وأوقف للمسجد المذكور قطعة أرض بجانبه من الجهة الأمامية إذا احتجر التوسيع، وبجانب هذه القطعة المنقفة قطعة أخرى لرجل آخر، فلو أراد توسيعة المسجد بإدخال هذه القطعة المنقفة للمسجد لا يصلح، لأنها من وسط المسجد فيصبح وسطه واسعا وأطرافه مغايرة للوسط. هل يجوز للواقف بيع هذه القطعة وصرفها في تكميل المسجد، علما بأن المسجد لا يحتاج للتوسعه وإنما يحتاج للبناء؟ الجواب هذا يرجع إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف والجهة المسؤولة عن المسجد، فيمكن اتصال مندوب عن جهة الأوقاف ومندوب عن جهة المساجد ويحصل بينهما التفاهم. الجهة الأوقاف هي المحاكم، وجهة المساجد هي الإدارة التي تعينها الدولة. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز الدعاء أثناء السجود سواء كان الفرض أو السنة، أم هذا فقط خاص بالسنة؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فيدعو الإنسان، لكن تكون أدعيته بالأدعية المشروعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبالله التوفيق. يدعو من كتاب الله جزاك الله خير حتى في السجود لا حرج؟ لا، رب اغفر لي، رب لا تزغ قلبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نعمل هنا في مكة وأهلنا غير موجودين معنا، وأردنا أن نقوم بعمرة في الأشهر الحرم، فهل علينا هدي أم نحن من أهل مكة؟ الجواب: أهل مكة هم المستوطنون بها. الشخص إذا جاء إلى مكة في الأشهر مثلا في شوال وفي ذي القعدة وأخذ عمرة وبقي فيها وهو من الآفاق، فإنه متمتع إذا أحرم بالحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الشخص إذا جاء من بلده وبقي في جاء مثلا في شوال أو في ذكاة وبقي في بلده مكة لا يكون من أهل مكة بهذا الاعتبار. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل قبول الهدية فيما يسمى عيد الطفل حرام؟ أنا بأني لا أخذه على أنه عيد، ولكن بقصد عدم رد الهدية. الجواب: عيد الطفل وعيد الأم، هذه الأعياد كلها محدثة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى شرع عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويكتفى بهما. وبالله التوفيق. تقول: بعد الغسل تبين لها أن بعض أصابعها يوجد بها قليل جدا مما يسمى بالمناكير، وقد صلت الفجر، هل يجب أن تعيد الغسل وأن تعيد صلاة الفجر؟ الجواب: إذا كان الواقع وكما ذكرت، فيجب عليها أن تزيل هذه الأشياء التي منعت وصول الماء إلى مواضعها، وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وتعيد صلاة الفجر. وبالله التوفيق. نعرف من زملائنا الطلاب عقوق بعضهم لوالديه، ماذا نعمل معهم وما توجيهكم بالنسبة لبر الوالدين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى واجب عليه أن يبر والديه. والبر يختلف بحسب وضع الوالدين، قد يكون من ناحية الاتصال والسلام والجلوس وما إلى ذلك، وقد يكون بحسب المساعدة في أمر من أمور الدنيا أو غير ذلك من وجوه المساعدة التي تنفع كل منهما. ويقول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل. فلما جاء وفد اليمني سألهم عن أويس فأخبروه به يعني دلوه عليه فدعاه وأخبره بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له. فهذه المزية لأويس القرني من جهتين، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لأبره، ومن جهة أنه وصى عمر رضي الله عنه أن يستغفر له أويس. هاتان خصلتان ناتجتان عن بره بأمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ذلك ببره بأمه، قال له والدة هو بها بار، وبهذا يتبين لنا فضل البر. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الشخص إذا كان بارا بوالديه فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أولاده من يبره، لقوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهكذا من ناحية العقوق، فإذا حصل عقوق من الابن لأمه أو لأبيه فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من صلبه من يعقه كما عق أمه أو عق أباه. وهذا البر لا يكلف الشخص، يعني لا يكلفه شيئا لا يستطيعه. الواجب هو القيام ببر الوالدين وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم توجيهكم للطلاب الذين يتأخرون عن الحضور للمصلى في المدارس. الجواب من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الشخص عندما يبلغ يكون مكلفا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والبلوغ يحصل بنبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 سنة أو احتلام. هذه ثلاثة أسباب مشتركة بين الرجال والنساء. وتزيد المرأة بالحيض، تزيد المرأة بالحيض. فإذا تحققت هذه العلامة جرى على الشخص قلم التكليف. ومن جهة أخرى أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. ومن جهة ثالثة يجب على المعنيين القائمين على التدريس سواء كانوا من الناحية الإدارية أو من الناحية التعليمية، يجب عليهم أن يتفقدوا الأولاد ويحرصوا على أمرهم بالصلاة، ومن حصل منه تقصير فإنه يستدعى ويبين له الحكم الشرعي وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أيضا يسأل هؤلاء الطلاب عن سلوك بعض الطلاب بالنسبة للمصاحف، يكتبون عليها ألفاظ لا تليق وينتهن بعضهم كتب دراسية نهاية الفصل، فما توجيهكم؟ الجواب أما بالنظر للمصاحف فلا يجوز لهم ذلك، وعلى إدارة المدرسة أو إدارة المعهد أو إدارة التعليمية يجب عليها مراقبة ذلك ومعاقبة من يحصل شيء منه من ذلك. هذا من جهة. أما الكتب الدراسية فعلى الجهة أن تجعل مكانا خاصا في نهاية الفصل، في هذا المكان تجمع فيه الدروس هذه، ويمكن أن ترسل إلى جهة أخرى محتاجة إليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مثلا حكم مس المصحف بدون وضوء، هل يختلف الحكم داخل المصحف عن خارجه؟ الجواب، المصحف إذا كان عليه غلاف فلا مانع من مسه، أما إذا لم يكن عليه غلاف فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما الكتب التي ينبغي للشباب في هذه المرحلة أن يهتم بها، المرحلة الثانوية؟ الجواب، على الطالب أن يوجه نفسه للجمع بين فهم القرآن وحفظه، والطريقة التي يسلكها هي أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ثم يعرف هذا الموضوع، ثم يعرف المفردات التي اشتمل عليها هذا الموضوع، يعني معاني المفردات من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وكذلك يعرف سبب النزول إذا كانت هذه الآيات فيها شيء له سبب نزول، وكذلك إذا كانت هذه الآيات دخلها نسخ فإنه يتنبه لذلك، وإذا كانت هذه الآيات في شيء منها اشتباه في آية أخرى في التلاوة فإنه أيضا يتنبه لذلك، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: ما أهل به لغير الله، وفي غيرها من المواضع: وما أهل لغير الله به، مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك ينظر هذه الآية هل تتعارض مع آية أخرى، وهذا يسمونه المتشابه المعنوي، فإذا كانت تتعارض معها فإنه يتنبه لذلك ويعرف الجمع بين هاتين الآيتين. وفيه كتب يعني تبين هذا الشيء، وهي مرتبة على حسب ترتيب القرآن، ثم بعد ذلك يعرف معاني الآيات حسب علامات الوقت، ثم بعد ذلك يعرف العلاقة بين هذه الآيات، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم يعرف الأحكام التي تستنبط منها. فإذا انتهى من هذه المراحل بعد ذلك يكرر الآيات التي فهمها، يكررها حتى يتحقق من حفظها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن مصادر التي تجب فيها الزكاة، كيف أعرفها؟ الجواب، نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، وبإمكان الشخص أنه يذهب إلى الصاغة يسأل عن قيمته. أنا أعرف أن قيمته فيما سبق، لا أدري هل هذا السعر مستمرا أم لا، وبعد ذلك يتحقق من الصاغة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن غيبة، يقول: عمت أكثر المجالس، هل الصلاة والصيام والحج تكفر هذه الغيبة؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر بجيفة ثمار قال: أين فلان؟ لأنه سمعه يتكلم في شخص، قال: أين فلان؟ فجاء يسعى فقال له: كل من هذا. فبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمكن من الأكل، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة التي قالها في أخيه أشد نتنا من هذه الجيفة، وبناء على ذلك هذا حق من حقوق المسلمين، وحقوق المسلمين لا تكفرها التوبة، فالذي يكفرها هو إن كان الحق ماليا يعاد إلى صاحبه، وإن كان الحق من عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيح صاحبه، فإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويستغفر له، وإذا أراد أن يتصدق عنه فهذا أمره راجع إليه، والأمر كله راجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يكون في الصف ويرى أمامه فرجة ثم لا يتقدم إليها، هل تقدمه مشروع أصلا؟ وإذا امتنع عن التقدم فما الحل؟ الجواب، الشخص عندما يكون أمامه فرجة في الصف يجب عليه أن يتقدم وأن يسدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر المأمومين أن يستقيموا في صفوفهم وأن يسدوا الفرج، وسد الفرج واجب، وبالله التوفيق. حكم الزكاة بالنسبة لمن في وضعنا وهم الطلاب، نأخذ مكافأة ونقوم بجمع بعضها أو غالبها، لأننا نحن نقوم بجمعها منذ 4 سنوات وهي تنقص تارة وتزيد تارة، كيف تكون الزكاة بالنسبة لنا؟ الجواب، المال الزكوي لا فرق فيه بين المالك أن يكون ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، فإن الزكاة واجبة، فإذا تم الحول على النصاب فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. الواجب في الألف 25، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.